بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب عيادة النساء، قال باب عيادة النساء، ثم ذكر رواية عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. قال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. كذلك في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. قال: أما علمت يا عائشة أن المسلم أو المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت: قلت: أليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. فذكر بواب أبو داود رحمه الله هذه المسألة في عيادة النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أم العلاء وكانت مريضة، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك المرض من منح للمسلم، أن الله تعالى يكفر بذلك المرض الخطايا. ولعلنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم السائب وقال: يا أم السائب، مالك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يبقى ذكر أو كانت أيضا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أيضا وكانت مريضة كما دخل على أم العلاء، وأيضا ذكر لها أن المرض الله تعالى يذهب به خطايا الإنسان. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. يبقى المرض مكفر لذنوب الإنسان، المرض مكفر لذنوب الإنسان كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الترجمة جواز عيادة المرأة، جواز عيادة الرجل للمرأة كما يجوز عيادة النساء للرجال، ولكن ليس معنى جواز عيادة النساء للرجال أو عيادة الرجل للمرأة أن ذلك دون أن نضع الحدود الشرعية. يبقى كل ذلك بحدوده الشرعية، كما عادت عائشة رضي الله عنها بلال رضي الله عنه، عادت بلال وكان مريضا، لكن كل ذلك أيضا بالضوابط الشرعية، كل ذلك بالضوابط الشرعية. لن يزور أو يعود هذه المرأة وهي متكشفة الوجه أو عارية الشعر أو غير ذلك، ولكن نقول من وراء حجاب. يبقى عيادة المرأة هو أن يدعو له، لأن فيها الدعاء للمريض، وأيضا نبشر ذلك المريض بهذه المنح التي في ذلك المرض، وأن الله تعالى يكفر بها من خطايا الإنسان. وذكر لها ذلك المثل كما تذهب النار خبث الذهب والفضة، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. يبقى نقول عشان نخلص الذهب أو الفضة من الشوائب العالقة به، يبقى على ذلك ندخله إلى النار، قلنا أن النار عند ذلك هنحصل من خلالها على الذهب الخالص، ونتخلص من الشوائب التي تكون قد اختلطت بالذهب أو الفضة. كذلك أيضا يبقى هذه الذنوب علقت ببدن الإنسان، وبالتالي كيف السبيل إلى تكفيرها، إلى تخليص الإنسان منها؟ بالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله لما كان بيتكلم عن الممحصات، يعني قال أولا التوبة النصوح، وكذلك الاستغفار، وكذلك الحسنات الماحية التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب والخطايا، وكذلك المصائب المكفرة. المصائب المكفرة منها المرض، الله تعالى يكفر به عن خطايا الإنسان. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ذكرت هذه الآية وهي أشد آية كما تقول في كتاب الله، من يعمل سوءا يجز به، وذكرنا أن هذا الأمر أيضا كان عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين، على الصحابة رضي الله عنهم، حتى بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يصاب به المؤمن أو المسلم من مصائب، في من مرض أو غيره، إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. أيضا في ذكر باب آخر، وباب في العيادة، باب في العيادة أي في عيادة المريض. ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضي الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، فقال قد كنت أنهاك عن حب اليهود، قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فما. فلما مات أتاه ابنه فقال يا نبي الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. يبقى في مسألة عيادة المريض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضيلة أيضا عيادة المريض، وقال في روايات عديدة قال حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. وكذلك كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، كان فيما أمر به عيادة المريض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. هذه رواية استند إليها بعض أهل العلم على وجوب عيادة المريض، استند إليها بعض أهل العلم لهذه الرواية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، استند بعض أهل العلم لهذه الرواية على وجوب عيادة المريض، على وجوب عيادة المريض. وبالتالي نجد أن الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حث الإنسان على عيادة المريض هي روايات كثيرة، منها كما بينا حق المسلم على المسلم، وهذه الرواية تذكرناها على البراء بن عازب رضي الله عنه أنهانا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، كان فيما أمر به عيادة المريض. ودايما كده يعني في بعض الأحيان بينظر الإنسان أنها تكاليف ثقيلة، أنها تكاليف ثقيلة، دايما كده لا تنظر بعين واحدة، ولكن انظر إلى المنن والمنح التي يمنحها ربنا سبحانه وتعالى لعائد المريض. يعني دايما كده كاتباع مثلا الجنائز، بنيجي ننظر إلى اتباع الجنازة وكأنها فيها نوع من أنواع يعني الكلفة على الإنسان، تكاليف، ولا شك أن التكاليف يعني يجد فيها الإنسان بعض المشقة، فينظر كده يعني كان في يعني رجل توفى الله تبارك وتعالى أو جنازة بصفة عامة، فنجد يبقى نوع من أنواع كده كأن المشقة عند الإنسان، قلنا لأنه بينظر بعين واحدة، ولكن انظر إلى المنح، يعني انظر إلى منح الرب سبحانه وتعالى التي يعطيها لمن اتبع الجنازة، أو يعطيها لعائد المريض. يبقى انظر كده إلى المنن، وبالتالي ده يدفع الإنسان أن يخلص ذلك العمل لربه سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان لما بيعود المريض نقول يعود المريض، قلنا حتى لا يقال أنه لم يأتي ولم يزر ذلك المريض. قل دائما اعمل العمل لله تبارك وتعالى، واحتسب الأجر والثواب عند ربك سبحانه وتعالى، وأن تكون مقبلا على طاعات الرب سبحانه وتعالى بفرح وسرور. يعني الإنسان يقبل على أي طاعة من طاعات الله عز وجل. الطاعة دي مش متمثلة فقط في صلاة ولا في صيام ولا في قراءة القرآن، دي الطاعات متعددة، وكان من منن الرب سبحانه وتعالى تعدد وتنوع تلك الطاعات. حتى لو كان شق على نفس بعض الطاعات يبقى نقول الله الأمر في سعة. فعيادة المريض نقول طاعة من الطاعات، هذه طاعة من الطاعات يترتب عليها ذلك الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دائما كده لا تنظر بعين واحدة ان ده نوع من انواع التكليف، وبالتالي في مشقة على النفس، لكن في المقابل كده انظر الى المنح والمنن التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لعائد المريض. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يشيع 70,000 ملك كما ستأتي الروايات، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هي فيه نوع من أنواع المواساة والترابط بين المسلمين. هنجد أن الشارع وضع بعض هذه الأمور التي من دابها ومن شأنها تحدث ذلك الترابط والألفة والتماسك في ذلك المجتمع. يبقى ده حق المسلم على المسلم، هذا حق الأخوة الإيمانية، هذا حق من حقوق الأخوة الإيمانية. الأخوة مش عبارة والله يعني كلام إحنا نظري بنتكلم به، لكن بقى في واقع عملي يوطد هذه العلاقات بين المسلمين، منها عيادة المريض. لا شك أن فيها مواساة، فيها تخفيف أيضا ألم المرض على ذلك المزور على المريض، وكذلك أيضا فيها إدخال السرور على أهل ذلك المريض، بالإضافة إلى توطيد هذه العلاقات. ونقول ويتقدم على ذلك أنها طاعة لله، تقدم على ذلك أنها طاعة لله تبارك وتعالى. وبالتالي ذكر في هذه الرواية وبوب أبو داود رحمه الله قال في العيادة، يبقى ده أمر مشروع ومسنون، طاعة من الطاعات، طاعة من الطاعات يستجلب الإنسان من خلالها الثواب والرحمات من ربه سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش طاعة كده من الطاعات إياك أن تزد في أي طاعة أو أن تحقر من شأن أي طاعة من الطاعات. نقول لعل هذه العيادة هي الحسنة التي توضع ويثقل بها ميزان الإنسان. أنت لا تدري يعني أي الحسنات حيثقل بها الميزان. يبقى نقول عند ذلك يبقى النية نحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. يبقى نقول في بعض الأحيان بيزور ذلك المريض مخافة اللوم، خافة أن هو يلام، إزاي ما رحتش لفلان، إزاي ما زرتش فلان، وهكذا. دائما كده دي طاعة، طالما طاعة يبقى نخلص هذه الطاعة لله تبارك وتعالى، نحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. يبقى ده باب من الأبواب، لا تغلق ذلك الباب على نفسك. يبقى ده من أبواب الطاعات، يبقى لا تغلق ذلك الباب على نفسك. كل باب من أبواب الطاعات يبقى لابد أن يكون لك الحظ في ذلك الباب، لا تزد في أي طاعة ولكن أن تكون مقبلا. وربنا سبحانه وتعالى بيبارك في وقت الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في وقت الإنسان، ليس بمضيعة للوقت. قلنا على الرغم أن أنت والله هنقطع مسافة طويلة، يعني يكفي أنك أنت تسير في مخرفة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى نقول والله مش هي الأمر مقصور على الزيارة فقط، لا، ده حتى الطريق اللي أنت بتسلكه حتى تصل إلى ذلك المريض، حتى ترجع إلى بيتك، أنت تسير في مخرفة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع أو حتى يعود، لما لغاية لما تعود مرة ثانية إلى موطنك أو إلى مكانك. يبقى ده نقول مش وقت ضايع، يعني مش وقت ضايع، وإنت ما تنظرش كده يعني عيادة المريض في زيارته فقط، لأن أنت في الطريق زي ما نقول والله في الصلاة كده. يبقى الصلاة أنت بتسير إلى المسجد، هذه خطوات ليست بضائعة، خطوات اللي احنا بنقطعها حتى نصل المسجد ليست بخطوات ضائعة، ولكن كل هذه الخطوات بتحتسب في ميزان ذلك العبد، يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي، طبعا ده رأس المنافقين كما ما هو معلوم، في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال هذا القول الثاني ده مقولة ابن سلول، قال فقد أبغضهم أسعد بن الزرارة، فما إيه اللي عمله بقى يعني استفاده ببغض لليهود، استفاد ببغض اليهود أهو مات، يعني معناه كده أن بغض لليهود ده لم يطل في عمره ولكن مات أسعد بن الزرارة، يعني بيرد هذا المنافق على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا سبحانه ولكن المنافقين لا يفقهون، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم عنه الفهم، ممكن الإنسان يبقى عارف الدليل ولكن حرم الله عز وجل ذلك العبد أن يفهم، يعني أن يفهم ذلك. ولذلك كما قال ففهمناها سليمان منا من الرب سبحانه وتعالى، لعلنا ذكرنا الإنسان ممكن يعرف الحق ولكن لا ينفذ ذلك الأمر. لذلك في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، بنعرف الحق لكن فين التنفيذ، فين امتثال ذلك الأمر؟ يبقى دي منة من رب سبحانه وتعالى ومنحة وعطية من رب سبحانه وتعالى، لولا ذلك المدد والعون من الله عز وجل ما وفق العبد لأي طاعة من الطاعات، هذا لم يكن بحول العبد وقوته ولكن كل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فمات فلما فأتاه ابنه فقال يا نبي الله إن عبد الله ابن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه، فأعطاه إياه. فقال اختلف العلماء لما أعطاه ذلك، قال اختلف العلماء لما أعطاه ذلك، اختلفوا على أربعة أقوال. قال أن يكون أراد بذلك إكرام ولده فقد كان مسلما بريا من النفاق. طبعا موقف ابن عبد الله بن أبي بن سلول موقف معلوم، يعني موقف معلوم لما قال أبو هذه المقولة، يعني رجعنا المدينة يخرجنا الأعز من الأذل، فوقف على باب المدينة ومنع أباه من الدخول حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أن النبي هو العزيز وأنت الذليل. قلنا طبعا هنا ما فيش محاباة في أمر ذلك الدين، لذلك ما قال ربنا سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم، لا مجاملة أن تصاحبه في الدنيا معروفا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا تجامل هذا الأب على الدين، لا تجامله، الدين ليس فيه مجاملة. لذلك لما أبوه قال هذه المقولة نقول أن ابنه هو الذي وقف له على باب المدينة ومنعه من الدخول حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأن قال الأمين أنه هو الذليل والنبي صلى الله عليه وسلم هو العزيز. فلذلك أول أمر من الأمور أن يكون أراد بذلك إكرام ولده فقد كان مسلما بريئا من النفاق، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا، أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا. الثالث أنه قد أعطى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لما أسر في يوم بدر، ولم يكن على العباس ثياب يومئذ، فأراد أن يكافئه على ذلك لألا يكون المنافق عنده يد لم يجازي عليها. والأمر الرابع أنه احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن ينزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يبقى ليه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وعارف أن ده رأس المنافقين؟ يبقى العلماء يعني يفصلون ذلك على نحو ما ذكرنا، إما أنه هو جبر لخاطر ولدي على أساس أنه هو كان مسلما وبريئا من النفاق، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا، ما كان رد السائل. ولما طلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول قميص النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه أماء أعطاه ذلك الأمر أنه ما سئل شيئا إلا يعني كان يجيب ذلك السائل. والأمر الثاني ذكروا العلماء أن ابن سلول أعطى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لما أسر العباس في يوم بدر، فلم يكن على العباس ثياب يومئذ، فأراد أن يكافئه على ذلك لأن كل منافق عنده يد لم يجازي عليها. والأمر الرابع أنه هو احتمال أنه فعل ذلك قبل أن تنزل هذه الآيات، وإلا كما بينا لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر باب آخر وباب في عيادة الذمي، قال باب في عيادة الذمي. ثم ذكر عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مريضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم. فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عيادة الذمي يبقى عيادة كده يعني رجل مثلا من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا، هل يجوز عيادة المشرك؟ يعني بصورة عامة هل يجوز عيادة المشرك؟ فرواية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مريضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم، يعني أمر ذلك الغلام أن يدخل وينطق الشهادتين. فنظر إلى أبيه، نظر غلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، يعني أجب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى أنقذه بي من النار لأنه لو مات كافرا لا كان ذلك سبب لدخوله النار. قال في الحديث جواز استخدام المشرك وعيادة المشرك إذا مرض، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ذلك الغلام، وفي حسن العهد واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي، وقال يعني عرض الإسلام ده على الصبي وصبي صغير يعني كل لم يدخل بعد إلى سن التكليف، ولكن يعني ولولا صحته منه ما عرضوا عليه. يبقى صح نعم، يبقى هنا صبي مميز لما نعرض عليه الأمر نعم عرض عليه الإسلام لا حرج، تمش عرض الإسلام والله على الكافر المكلف فقط، لا حتى لو كان يعني صبيا طالما كان مميزا أو مدركا لذلك الأمر. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الولد فأسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار. قال في قول أنقذه به من النار دلالة على أنه صح إسلام ذلك الصغير، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب، يعني ده ظاهر الرواية كده لما قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي من النار. فعلى ذلك البعض قال يبقى هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطفل أنه مات بعد ذلك، فالحمد لله الذي أنقذه بي من النار قالوا أنه دلالة على أنه صح إسلام هذا الصغير، وعلى أن الصبي إذا عقل وصل لسن التكليف، إذا عقل الكفر يبقى وصل لسن التكليف وعرف أنه هو نصراني أو يهودي أنه كافر على غير ملة الإسلام، ولو مات على ذلك أنه يعذب، أنه يعذب. طبعا مسألة يعني بالنسبة لأولاد المشركين يا ترى يعني حالهم فين، هل هم في الجنة أم في النار؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عامل، الله أعلم بما كانوا عاملين، فلذلك يعني ده حلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ظهر الرواية كما قال بعض العلماء ان الصبي ده طالما وصل سن التكليف وكان مدركا يبقى على ذلك مدركا ان ده كفر، وبالتالي لو مات على ذلك فانه يعذب. اخذ ذلك من هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحمد لله الذي انقذه به من النار. قلنا طبعا يعني المقولة دي على أساس أن الإنسان الكافر مآله إلى النار، مآله إلى النار، فبغض النظر إن كان صغيرا بقى يدخل النار في هذه الحالة ولا الكلام ده للمكلف، هو مجرد أنه هو يعني من الكفر الإيمان يبقى عند ذلك أنقذ الله عز وجل من النار، أنقذ الله عز وجل من النار. قلنا لأن الكفر يستوجب النار، الكفر يستوجب النار، فيبقى الكلام على الكفر، يبقى الكفر يستوجب ذلك النار، وبالتالي الحمد لله الذي انقذه به من النار أي انقذه من الكفر إلى الإسلام، من الكفر إلى الإسلام. وبالتالي أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ذلك الذمي، وكذلك فيها عيادة الصبيان، يعني فيها عيادة الصبيان، يبقى مش عيادة بس الكبير فقط اللي هو المكلف، لا، حتى لو كان صبيا مريضا يبقى جواز عيادة ذلك الصبي الصغير، وأن فيها طبعا مواساة لأهله، وفيها أيضا جبر لنفوس هؤلاء القوم، وهي أيضا مشروعة ومسنونة، يبقى عبادة أيضا، يبقى زيارة الصبي أيضا عيادة، يطلق عليها عيادة المريض حتى لو كان صبيا، وبالتالي يثاب هذا العائد لهذا الصبي. قال العلماء يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام، إمتى يجوز؟ شوفوا، قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام، يبقى هنا عيادة المشرك يبقى على أساس لدعوة ذلك المشرك إلى هذا الدين، دعوة المشرك إلى هذا الدين. إذا رجيت إجابة ذلك، قال ألا ترى اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا يرجى إنابته فلا ينبغي عيادته، ينبغيش عيادة ذلك المشرك. أن العيادة يبقى نقول والله يعني حق المسلم على المسلم، ده حق للمسلم، هذا حق للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما قال أطعموا الجائع عودوا المريض فكوا العاني، يبقى ده حينطبق على المسلم. أما عيادة المشرك يبقى جائزة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيد العلماء ذلك إن كان يرجى إسلام هذا الرجل، وكذلك أيضا نقوم بعرض الإسلام عليه، أو كان هناك مصلحة، يعني كان هناك مصلحة يعني من عيادته، يبقى يجوز عيادة هذا المشرك إن كان هناك مصلحة، كأننا نرجو إسلام ذلك المشرك، وبالتالي نقوم بعرض ذلك الإسلام عليه، نقوم بعرض الإسلام عليه، لأنك أنت مطالب ابتداء، نقول حتى لغير ذلك المريض المشرك، أنت مطالب بدعوة المشرك إلى لا إله إلا الله، أنت مطالب بدعوة المشرك إلى لا إله إلا الله، فكان يبقى هنا نقول الله تواسي المسلم، يبقى ده عبادة، نعود الكافر ولكن بدعوته إلى لا إله إلا الله، أنك أنت مطالب، يعني أنت مطالب. وطبعا هنا الأمر فعلا حيتطلب مع المشرك المريض هو دعوة ذلك الإنسان إلى لا إله إلا الله أو إلى الإسلام، قلنا لأن المريض بيكون أرق حالا، يعني المريض الإنسان في حال المرض يبقى أرق حالا من حال الصحة، حال الصحة ممكن يبقى فيه قسوة في كذا وكذا، لكن نقول عند ذلك يعني زيارة هذا المريض المشرك بيبقى فيها نقول عنده رقة، يبقى رقيق الحال، وكذلك أيضا عنده نوع من أنواع الانكسار، ده حال المرض بصفة عامة، وبالتالي هذا أرجى لقبول هذه الدعوة، أرجى لقبول هذه الدعوة. والله ندعو إزاي؟ يبقى على حسب المدخل، إزاي ندخل إليه إلى ذلك الأمر، إزاي ندخل إليه إلى ذلك الأمر. وبالتالي نقول كده مثلا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم إن المرض كفارة للذنب، كفارة للذنب، ولكن قال ما من مسلم، ما من مسلم، وبالتالي نقول يعني هندخل ونتكلم بقى من هذه الجهة مثلا، يبقى ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب، ما من مصيبة تصيب المسلم إلا وكذا، أنا هذكر الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنذكر الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت له والله إن ده أساسا يعني موقوف على إسلام الإنسان، موقوف، موقوف على إسلام، يبقى على حسب الحال، على حسب الحال، يبقى إما أن أنا أدعوه بشارة الإسلام أو أن أنا أساسا هنكلمه عن ذلك الدين من خلال النصوص التي تعلمناها من الكتاب والسنة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المشي في العيادة، يعني يا ترى كيف نعود المريض، هل نعود المريض يعني ماشيا أم راكبا. قال باب المشي في العيادة، باب المشي في العيادة، قال في رواية عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برزونا. يبقى قال جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برزونا، يعني ما كانش راكب لا فرس ولا كان راكب يعني بغلة، ولكن كان يأتي ماشيا على أقدامه. ولكن جواز عيادة المريض راكبا وماشيا، يبقى جواز عيادة المريض، ما نقولش والله من السنة ان انا اذهب الى المريض مشيا على اقدامي، جواز زيارة المريض راكبا وكذلك ماشيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد ابن عبادة رضي الله عنه مع اسامة بن زيد، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يبقى كان اسامة بن زيد رضي الله عنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعود سعد بن عبادة. طبعا القصة معروفة، يعني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومر على المجلس وكان فيه ابن أبي وقال إليك عنا إلى غير ذلك، قال له يعني ابعد غبار يعني هذا الحمار عنا. ولما ذهب إلى سعد بن عبادة يعني قال له اعذره في ذلك، يعني كاد أن يؤمر لولا أنه أتى الإسلام. فعلى ذلك يبقى جواز الزيارة أو عيادة المريض راكبا أو ماشيا. نقولش والله من السنة إن أنا أعود المريض ماشيا، لا، المشي أو نقول الركوب، المشي أو الركوب لا حرج في ذلك الأمر. وإن المنح التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى يبقى لعائد المريض سواء كان راكبا أو ماشيا، غير لما نيجي نقول والله في روايات يعني ذكرت إن في ثواب للمشي، زي مثلا المشي إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة كل خطوة يخطو بها الإنسان المسجد هيرفع بها درجة يحط عنه بها خطيئة، ده بالنسبة لسير الأقدام، سير الأقدام ده الثواب المعقود لسير الأقدام المساجد. طب اللي بيأتي راكب لا شك أنه هو يعني بيقطع الطريق راكبا له ثواب، لأنه هو أساسا خرج من أجل الصلاة، خرج لأجل. لكن عشان نقول والله هنحسب الطريق اللي هو ساره بالسيارة ده يبقى بعد الخطوات لو مشى ياخد قد ايه من الخطوات وبالتالي الثواب عليها يبقى كذا، نقول لا، يعني ليه ثواب لا محالة في ذلك، قلنا لانه ذهب الى طاعة، فالذهب الى طاعة يبقى هذا هيعقد الثواب لذلك الانسان. لكن لما نيجي نتكلم عن مسألة ان الثواب المشي بقى المساجد يبقى كل خطوة يرفع بها درجة ويحط بها خطيئة، قلنا لان النص ورد في ذلك، ورد في ذلك النص، لو ورد في مسألة الركوب أو عدم والمشي في العيادة يبقى على ذلك نقول والله ده نص في المسألة يبقى المشي أفضل مثلا، لكن لا، عاد راكبا وعاد ماشيا، عاد راكبا وعاد ماشيا، يبقى على ذلك جواز عيادة المريض راكبا أو ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه راكبا، وكما يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده ماشيا، عاده ماشيا، يبقى ما فيش حرج انك انت والله باي وسيله من الوسائل سواء على الاقدام او على يعني راكب في اي وسيله من الوسائل لا حرج، وان عياده المريض بتعقل لذلك الانسان. وكذلك نقول عائد المريض في مخرفه الجنه حتى يعود، سواء بقى عاد المريض راكبا او ماشيا. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب في فضل العياده على وضوء، في فضل العيادة على وضوء. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام. قال العام، يبقى فضل العيادة على وضوء. يعني قال المحقق إن هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، ولكن نقول إن تعليق العلماء على ذلك أن العيادة عبادة، عبادة، فيبقى تذهب إلى عيادة المريض وأنت في أكمل صورة، يبقى في أكمل صورة، أتم صورة منها الوضوء، يعني منها الوضوء، ولا زي بالضبط كده الدعاء، الدعاء عبادة، أفضل يعني عند الدعاء يبقى أن تكون على طهارة، ده أفضل، يبقى أنت كمال حال الإنسان، وتمام ذلك الحال إن إحنا يعني تكون على أكمل صورة عند فعل عبادة أو إتمام أي عبادة من عبادات. وبالتالي نقول إن المؤمن لا يتخلى، والوضوء في حد ذاته عبادة، الوضوء في حد ذاته عبادة، يبقى يتوضأ فقط حتى لو لم يصلي بذلك الوضوء، حتى لو يصلي. الإنسان خارج الطريق أهو، خارج، قلنا والله الإشراء بعض الحاجات، يعني إيه اللي يمنعك أنك أنت أن تكون على وضوء؟ الوضوء ذاته عبادة، عبادة تتساقط بها الذنوب، وهو من حسنات الماحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد الإنسان يتوضأ يبقى الوضوء ده عبادة. قلنا خاصا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعني ذلك الدعاء الذي يكون من بعد الوضوء، وأيضا هناك سنة الوضوء كما هو معلوم، لكن لو توضأ فقط الوضوء في حد ذاته عبادة تتساقط بها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى ده عبادة من عبادات، قلنا حتى لو لم يترتب عليها عبادة كالصلاة أو قراءة في القرآن مثلا مثل المصحف، لكن نقول في حد ذاته ده خارج عشان يشتري بعض الحاجات التي يحتاج إليها، طعام أو غير ذلك، يبقى إيه اللي يمنعك أنك أنت أن تكون على وضوء؟ أن دي عبادة من العبادات، هذه عبادة من العبادات. وبالتالي إتمام ذلك الأمر يبقى لو استطعنا نحن أن نجمع مع عبادة أخرى يبقى لا حرج، فيزور هذا المريض هو على وضوء، يزور المريض هو على وضوء، على الرغم من الرواية ضعيفة، ولكن كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء. دائما هنجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء، تجويد العمل، دائما نؤكد كده على تجويد العمل، يبقى أنا مش متوضأ كده، لا، ده أنت تتعاهد الأعضاء تماما تجود هذا العمل. وبالتالي نجد دائما الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف كده من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى أنت هنا تأتي بالعمل على أفضل وأكمل صورة، يبقى دايما كده مش هنتمم العمل وخلاص تتمم العمل على أفضل وأكمل صورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا ما كان يوضح ذلك للصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا، يبقى مش بتعود والله عشان ده قريب ليا، لو أنا ما ذهبتش ليا هيزعل، لا، أنت الأمر دايما يعني أي عبادة من العبادات خلي العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، خلي العلاقة كده دايما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أنا أفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، أحتسب هذا عند ربي سبحانه وتعالى. قلنا عشان ما تفعلش يعني هذه الفعل اللي هي طاعة وأنت أساسا لا تثاب عليها، طب إيه اللي يمنعك أن أنت تثاب؟ كده كده هنفعل الأمر وحنواسي هذا المريض، هندخل السرور على أهلي، لكن إيه اللي يمنعك أساسا؟ وده الأصل كده في العبادات، ان انا اتوجه بذلك او بهذه العباده الى رب سبحانه وتعالى. فدايما يعني دايما كده انظر ان انا طالع الجنازه دي لله، وبالتالي لو وجدت كده شائبه في قلبك يبقى لابد من ازاله هذه الشائبه، اعود هذا المريض لله تبارك وتعالى، ليس لاني لي به صله وليس مخافه العتاب او اللوم او غير ذلك، لا، على الرغم ان هي الزياره هتمنع هذا الكلام كله، بس ما يكونش الدافع ليها كده، ما يكونش الدافع، يبقى دي طاعة وعبادة، طاعة وعبادة يبقى فيها ثواب، الثواب ده بيرجى من من؟ من الله تبارك وتعالى، يبقى أولا كده هذه عبادة تكون خالصة لله تبارك وتعالى، أرجو منها الأجر والثواب من ربي سبحانه وتعالى. قال وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا، قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام، يبقى تبعد الإنسان عن جهنم، نعم، وقلنا بيصير في مخرفة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأيضا هنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا المريض لما وهذا الرجل لما يعود المريض يعني كيف يشيع 70,000 ملك، فذكر في رواية تالية رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. أيضا قال في رواية أخرى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال نذكر الخريف، وأيضا في رواية قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى الحسن بن علي يعود، وبالتالي ذكر ذلك الأمر. يبقى ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفر له حتى يصبح، يبقى ده بالليل والنهار، تخيل أنك أنت هتعود يعني مريض صباحا وتعود مريض آخر مساء، يبقى 70,000 يبقى لغاية نقول الليل، وسبعون ألف من الليل لغاية النهار. يبقى ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر عليه، ما من رجل يعود مريضا ممسيا يبقى إلا خرج معه 70,000 ملك، مالهم يستغفرون له حتى يصبح، يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يبقى اللي هو أساسا بستان، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفر له حتى يمسي، وكان له خريف الجنة. وبالتالي بعادة المريض سواء كان بالصباح أو المساء، يبقى ليس لها توقيت محدد، ولكن طبعا يعني يختار التوقيت الذي يتناسب مع المريض وأهله. يعني هي ملهاش توقيت، تزور المريض صباحا تزور المريض مساء، قلنا لا حرج ليلا أو نهارا، لكن طبعا يعني لا تتخير الوقت الذي يتناسب معك، لكن تتخير الوقت الذي يتناسب مع المريض وكذلك مع أهله. قلنا لأن فيها يبقى مشقة، في مشقة على أهل البيت، قلنا نتخيل كده يبقى ده زاره، والثاني بعد ذلك، والثالث، في مشقة على أهل ذلك المريض ومشقة أيضا على ذلك المريض، فيتخير الوقت الذي يتناسب مع المريض ويتناسب مع أهل المريض حتى لا يكون هناك مشقة لا على المريض ولا على أهله. احنا دايما في عيادة المريض كده أتخير الوقت الذي يتناسب معي، يبقى الوقت اللي انا هبقى اساسا ما عنديش شغل ما عنديش شيء، وبالتالي بتخير وقت الذي يتناسب معه. لا، انتبه دايما عيادة المريض انت تتخير الوقت الذي يتناسب مع ذلك المريض. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى على هذه الروايات الى المره القادمه، انتبه بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يا رب يا رب يا رب.